الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو من الإخوة التباعد في الأمكنة والتقيد بالتعليمات. نحن كل يوم ننبه، لكن ما زلنا يوجد البعض ما يتقيد. لا تسمح لأحد يلتصق بك، تقيد بالتعليمات التي هي لصالحك وصالح إخوانك بإذن الله تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم الحديث الأخير في باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهو حديث النواس بن سمعان. ثم نعلق على المسائل التي استنبطها المصنف رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم، اقرأه فقرة فقرة. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. نعم. النواس بن سمعان الأنصار بن ثابت، نواس بن سمعان بن خالد الأنصاري الكلابي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث صحيح بمجموع طرقه. قال: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. يعني أولا فيه إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ثانيا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فالرب جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. إذا أراد الله الأمر، يعني إذا أراد أن يقضي أمرا في السماء أو في الأرض، إذا أراد أن يقضي أمرا في السماء تكلم بالوحي. والوحي على أنواع، منه ما ينزل به الملك حيث يأمره الله عز وجل، وإن كان للرسل فإنه ينزل عليه بالوحي من الله مباشرة، ومنه ما ينفث في روع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشدها عليه، ومنها ماذا أن يكلمه الله مباشرة كما كلم موسى وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلم آدم، وكلم من أمة محمد عبد الله والد جابر بن عبد الله الذي هو وأبوه وجده صحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقد كلمه كفاحا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يعني مباشرة. وهذه منقبة لهذا الصحابي الجليل الشهيد. تكلم بالوحي. الأمر الثالث أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. تكلم بالوحي الذي يأمر به ملائكته من أجل إنفاذه، والله قادر على إيصاله دون ذلك، ولكن كل ذلك من دلائل قدرته سبحانه وتعالى وإقامة الحجة على خلقه. إذا تكلم بالوحي ما الذي يحصل؟ السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين كلها ترجف من خشية الله. يقول: أخذت الأرض، أخذت السماوات والأرض، السماوات السبع، أخذت السماوات، لا لا، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة، يعني السماوات تأخذها تلك الرجفة أو الرعدة، أخذ السماوات منه رجفة، رجفة أو قال رعدة، والمعنى واحد. وهذا شك من الراوي ولا يختلف المعنى، هذا شك من الراوي ولا تختلف ولا يختلف المعنى. والمقصود أن السماء ترجف من خشية الله إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي. وقد تقدم لنا بالأمس الحديث أن ذلك ينفذ الملائكة، أو كأن الوحي عندما يسمع الملائكة سلسلة تجر على صفوان، وهذا من دلائل قدرة الباري سبحانه وتعالى، وهذا كله خوف من الله. طيب، هل السماوات تتكلم ولا حتى تخاف؟ نعم، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمده رب وتخر الجبال هدا. قال تعالى أيضا: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقد سمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد أبي بكر وعمر، كما سمع حنين الجذع عندما بني المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم وتركه فحن حنينا عجيبا حتى وضع يده عليه فسكن. وهذا كله من آيات النبوة التي يسمونها المعجزات، واسمها الحقيقي ماذا؟ الآيات. وهذا دليل على خوف جميع المخلوقات، كلها تخاف من الله. ومن ذلك قول الله تعالى: قالتا أتينا، يعني السماوات والأرض، طائعين فقضاهن سبع سماوات. إذن وسمع تكلم الضب وتكلم الذئب ونحو ذلك، كل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم البقرة التي شكت أنها ما أعدت لماذا؟ للحمل، وإنما أعدت للحرث والحلب. كل ذلك قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الآيات العظيمات التي ظهرت على يده صلوات الله وسلامه عليه. وقد تحصل كرامات لبعض المؤمنين كما مشى العلاء عمرو بن العلاء الحضرمي عمرو بن العلاء الحضرمي رضي الله عنه على البحر ذلله الله له وكأنه لم يكن بحرا حتى قطع إلى العدو. وهذا كله من كرامات أولياء الله. وليست الكرامات شيئا يطلب، وإنما شيء يجريه الله على أيدي بعض أوليائه دون تصرف منهم ودون تحكم منهم بذلك. لذلك يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، يقول: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. والبعض من الناس يظن أن الكرامة شيء يقدر عليه بعض الناس بقدرته، وأن له من الكرامات كذا وكذا. أنواع الخوارق ثلاثة: معجزات أو آيات، وكرامات، وخوارق ماذا؟ شيطانية قد تجري على أيدي بعض شياطين الإنس كخوارق الدجال وغيرها من الخوارق. فإذن ولكن لا تغتر بما قد يدعيه الدجالون من خوارق بدعوى أنها ماذا؟ كرامات، فقد تكون استدراجا أو خوارق أخرى. ولذلك كما سمعتم قبل يومين كلام الإمام الشافعي لما سمع الليث، بلغه أن الليث بن سعد قال: لو رأيت المبتدع يطير في الهواء فلا تصدقه، قال: أما إنه قد قصر، بل ولو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه، ولو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه. بعض أدعياء الولاية من شيوخ الطرق يضحكون على الناس، وقد تخدمهم الشياطين فتوجد بعض الخوارق التي يظنونها كرامات وهي خوارق شيطانية. مثل ما قال أحد السائلين قبل أيام، يقول إنه يرى المطر ينحدر من قبة شيخ الطريقة. هذا كله دجل وسفة ما أنزل الله به من سلطان والعياذ بالله. قالوا الشيخ فلان الذي يأتي بالمطر من غير سحاب، ما شاء الله، يأتي بالمطر من غير سحاب. النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بالمطر، إنما كان يستسقي ويدعو الله حتى يأتي الله بماذا؟ بالمطر. وهؤلاء الدجالون الأفاكون يقولون الشيخ كركاب يأتي بالمطر من غير إيش؟ من غير سحاب. تعالى الله عما يقول المجرمون والكذابون والأفاكون علوا كبيرا. إذن انتبه يا عبد الله، هذه وإن من شيء لا يسبح بحمده، السماوات تسبح والرعد يسبح، سبحان من يسبح الرعد بحمده، وكل شيء في هذه الحياة الدنيا يسبح الله، حتى الجمادات والنباتات والحيوانات والجميع تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. فإذن علينا أن نؤمن بهذا وإن لم نره، ما دام قد جاءت أخباره في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. أخذت السماوات رجفة، أو قال الرجفة والرعدة شكل بمعنى واحد. طيب، من شدة خوف الله، خوفها من الله سبحانه وتعالى. نعم، شديدة، رجفة ربع شديدة خوفا من الله عز وجل وفرق من الله سبحانه وتعالى. حتى الجمادات تخاف الله، كما جعل الجبل دكا في قصة موسى عليه السلام: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أما نسبة الكرامة إلى الدجالين والمدعين والكذابين والذين لا يمثلون الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، والذين يدعون أنهم لا تلزمهم صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، أو يدعي أنه يصوم الدهر، فهؤلاء كذابون ودجالون وأفاكم، فإياكم أن تصدقهم. أنا أستغرب، وقد كررت ذلك مرارا، أن ترى طبيبا أو مهندسا أو عالما من علماء الأمور الكونية وهو عنده يعني من الاطلاع والعلم أعطاه الله عز وجل الكثير، لكن علمه الشرعي ضئيل، كيف يصدق هذه الترهات وهو قد بلغ القمة من العلم المادي؟ كيف يصدق أن ميتا في قبره يجيب دعوة الداعي إذا دعا؟ كيف تصدق أن ميتا في قبره يسمع من يناديه ومن يناجيه؟ كيف تصدق أن ميتا في قبره يقدر على أن يغير في هذا الكون وأنه شريك لله سبحانه وتعالى في التصرف في هذا الإيش في هذا الكون؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. تفضل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا. روي صعقوا أو روي صعقوا، يعني أغمي عليهم، أصابتهم غشية، أصابتهم ماذا؟ غشية وإغماء، وذهلوا لشدة خوفهم من الله واستكانتهم له وامتثالهم لأمره وشدة خشيتهم إياه سبحانه وتعالى، وخروا لله سجدا. هل يسجدون قبل الصعق أو بعد الصعق؟ نكل علم ذلك إلى الله، وإن كانت قد بحثت بغير دليل مرجح فالله أعلم، قد يكونوا يسجدون ثم يصعقون، أو يصعقون ثم إذا أفاقوا ماذا؟ سجدوا. هذا لا يعلمه إلا رب العالمين، لأن هذا من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها. نعم. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. فيكون أول من يرفع رأسه من الملائكة جبريل، لا شك أن جبريل هو أفضل الملائكة وهو الروح، تنزل الملائكة والروح فيها، فأرسلنا إليها روحا من أمرنا فتمثل لها بشرا سويا. فالروح هو جبريل عليه السلام، وأول من يفيق، حتى جبريل يصعق ويسجد، لكن مع ذلك هو أول من يفيق، يعني أول من يصحو من الغشية، فيمر بأهل السماء، ماذا يقولون له؟ ماذا قال ربنا؟ إذن هو أفضلهم عليه السلام، وهو المبلغ لوحي الله، وجبريل معناه عبد الله. جاء في الأثر أن جبريل عبد بمعنى عبد الله، وميكائيل بمعنى عبيد الله، وإسرافيل بمعنى عبد الرحمن، وهذه أشياء يعني لا يتشدد في طلب ثبوتها، لأنها يعني أمور يذكرها المفسرون، فلا يعني لا يتشدد في طلب صحتها، يستأنس بها، يستأنس بمثل هذه. أما كما قلت لكم بالأمس، لا يوجد عندنا شيء اسمه ماذا؟ اسمه عزرائيل، أبدا لا يوجد من الملائكة من يسمى بعزرائيل، ملك الموت كل ما جاء أن اسمه ماذا؟ أن لقبه ملك الموت، ملك الموت، وسمي ملك الرابع وهو مالك خازن النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. يمر بالسماوات السبع، كلما مر على سماء قال له لجبريل ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، هم يعترفون له بالفضل وأنه أفضلهم ويستفهمون منه عن وحي الله الذي قد يؤمر بعضهم بتنفيذه، فيقول قال الحق، قال ربنا يعني الحق وهو العلي الكبير، والعلي اسم من أسماء الله والكبير اسم من أسماء الله، دل على صفتي العلو والكبر لله سبحانه وتعالى. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. نعم. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يرددون قول جبريل قال ربنا ماذا، الحق وهو العلي الكبير. نعم. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ينتهي جبريل بالوحي لحيث أمره الله في السماء وفي الأرض كما جاء في بعض الروايات. فإذن جبريل يبلغه إلى من أمره الله بتبليغه، سواء كان ذلك إلى ملك من الملائكة أو إلى نبي من الأنبياء بحسب ما أوحى الله به إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن نقرأ المسائل ونعلق عليها. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية. تفسير الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. والمعنى: حتى إذا زال الخوف والفزع عن قلوبهم سأل بعضهم بعضا، أو قال أو سألوا جبريل عليه السلام كما في الحديث الأخير. نعم. الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. هذه الآية التي قال فيها السلف إنها تقطع عروق الشرك من القلب، ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك ما قدمناه في بداية الشرح، وهو إذا كان هؤلاء الملائكة أعظم المخلوقات، وعلى رأسهم جبريل الذي عرفتم عظمة خلقه عليه السلام، إذا كان هؤلاء لا يعبدون من دون الله على الرغم من عظمتهم، فما بالكم بمن يعبد من دونهم بأضعاف مضاعفة من الأولياء من الأنبياء والأولياء والصالحين، بل والأشجار والأحجار والأصنام والأوثان. إذن هي اقتلعت عروق الشرك من القلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الثالثة تفسير قوله تعالى قالوا الحق وهو العلي الكبير، وقد عرفنا ذلك. نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. سبب سؤالهم عن ذلك أنهم ذهلوا وصعقوا وخروا لله سجدا، فلم يدركوا ما صدر عن الرب سبحانه وتعالى، ما قاله وما تكلم به، حتى يفسره أو حتى يبلغهم إياه من جبريل عليه السلام. نعم. الخامسة أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. إذن جبريل هو الأفضل والأكمل خلقا عليه السلام. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، كذلك هذا من دلائل فضله عليه السلام. السابعة أن يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. كلما مر على أهل سماء سألوا ماذا قال ربنا، فأجابهم قال الحق، أي قال جبريل قال الله الحق وهو العلي الكبير، ثم يبلغ الوحي حيث أمره الله عز وجل. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. يعم أهل السماوات كلهم أو كلهم. نعم أحسنت. يعم أهل السماوات كلهم، كلهم يصعقون ويغمى عليهم ويغشى عليهم ثم يخرون لله سجدا. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله عز وجل. وهذا دليل على أن جميع المخلوقات تخاف الله عز وجل، تخاف الله عز وجل بما فيها الجمادات السماوات والأرض. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. إذن جبريل هو الموكل بالوحي عليه السلام، وهو الذي كان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الأنبياء. نعم. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. ذكر استراقهم كما وصفهم سفيان، يركب بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى العنان وهو السحاب، فيسترقون السمع من هناك فيلقونها إلى فإن أدركتهم الشهب أضاعوا ما سمعوه أو هلكوا، وإن لم تدركهم الشهب ماذا بلغوها على لسان الساحر أو الكاهن الذي يكذب معها 100 كذبة. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا كما وصف سفيان، حيث حرف بين أصابعه وبددها جعلها بعضها فوق بعض. نعم. الثالثة عشرة إرسال الشهب. إرسال الشهب بطريقة أعظم مما كانت عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي كانت موجودة، كانت موجودة من قبل. نعم. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، فإن أدركها قالها وكذب معها 100 كذبة، فيصدق الناس بتلك الكلمة التي سمعت من السماء كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، يصدق بعض الأحيان فينسى الناس جميع كذباته ويتعلقون بتلك الكلمة التي استرقها إخوانه من الشياطين. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة فينسون الكذبات كلها ما يعني لا تساوي شيئا عندهم، لكن يتعلقون بتلك الكلمة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني الباقي كله كذب صراح. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ الله أكبر. يعني النفوس البشرية لا سيما الشريرة الضعيفة ضعيفة الإيمان أو نحو ذلك، يعني مجبولة على الاغترار بمثل هذا ويتناسون أو ينسون تلك الكذبات 100. نعم. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، يستدلون بها حتى يلقونها على لسان ذلكم الساحر أو الكاهن. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الأشعرية والجهمية والمعتزلة كلهم معطلة، لكن بعضهم أقل تعطيلا من بعض. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الرجفة والغشية كلها خوفا من الله التي تنتاب السماوات مع أنها جماد. نعم. قال رحمه الله الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا، يعني الملائكة يخرون لله سجدا لتعظيمهم لله عز وجل، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. انتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله عندنا درس في غاية الأهمية، وهو كمال هذا الدين ولزوم السنة والحذر من البدع. هذا درسنا للغد بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. صلى الله عليه وسلم. نعم. السائل الكريم وفقه الله يقول كيف يقول المصنف خلافا للأشعرية المعطلة وهم أهل السنة؟ لعله يقصد المؤلفات. نعم مفهوم. نعم. مفهوم. مفهوم. هذا شيء يطول شرحه، لكن لا نعترف بأن الذين يؤولون صفات الله عز وجل من أهل السنة، فنسأل الله لنا ولهم العافية والتوفيق، وأن يرجعهم إلى منهج الأنبياء والمرسلين بإثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته لهم رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فهم يثبتون سبع من الصفات ويؤولون ما عداها، وهذا أمر لا شك أنه من أمور البدع التي وقعت فيها هذه الفئة، نسأل الله لهم الهداية. صلى الله عليكم. ذكرتم حفظكم الله أكثر من مرة أن السبع التي يثبتونها أيضا إن إثباتها غير واضح عقلي، لعل تأتي لها إن شاء الله مناسبة. يثبتونها بالعقل لا يثبتونها بالأدلة الشرعية، بينما جميع الصفات بابها واحد، كلها ثبت بالنص والعقل معا. نعم. السائل الكريم يقول: ابتليت بالسمنة أو السمنة، هل هذا يدل على بغض الله لي؟ لا. وهل هناك منهج نبوي لمحاربة السمنة؟ لا يا عبد الله، هذا ليس دليلا على بغض الله لك، وإياك أن تطبق بعض الأمور على نفسك اعتباطا واجتهادا منك، وأنت اجتهد في تخفيف هذه السمنة، إنها بلاء على العبد. صحيح أنها من علامات الساعة، أن يظهر في الناس في آخر الزمان يظهر فيه ماذا؟ السمن. لكن يا عبد الله ليس هذا دليل على أن الله يبغضك، فإذن يعني هذا أمر ابتلاء وعليك أن تعالجه يا عبد الله. الظاهر أن كلنا ما سلمنا منه إلا من رحم الله، عليك أن تعالجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسب المرء لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ويعني يعني على المسلم أن يجتهد في أن يتوسط في أكله وشربه، لكن مشكلتنا نحن نطبق المثل المغربي، اسمحوا لي أن أقوله. ها، لما سمع يقولون يحدثنا أحد الإخوة المغاربة وفقهم الله، يعني يقولون أن أحدهم لما سمع هذا الحديث قال: والله أما أنا فثلث للطعام وثلث للطعام وثلث للطعام، والمنزرق وتزريق الباقي على سيدي ربي. هذه مشكلة، هذا دأبنا. لكن لو أننا نطبق السنة ما تحصل السمنة، لو طبقنا السنة كلنا لما حصلت السمنة. فطبقوا السنة عباد الله، وقليل من يطبقها. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. انتبه. نعم. أحسن الله إليكم. في السنن، المهم أن لا تدخل فيها محرم. أحسن الله إليكم. في السنن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالسجود فإني قد بدنت. يعني أخذه اللحم صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى عائشة رضي الله عنها قالت، حديث آخر، قالت: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. يعني لا تذم السمنة على الوجه الذي يفهمه البعض، لكن الأولى بالمسلم أن يجتهد في التخفيف ما وجد إلى ذلك سبيلا. نعم. يقول السائل الكريم: بارك الله فيكم. وفيكم بارك. كيف أتعامل مع والدي اللذين يعالجان بالسحر؟ يعالجان أو يتعالجان، انصحهما ووجههما واتل عليهما القرآن واقرأ عليهما تفسيره، لا سيما آيات السحر وذمه والأحاديث الواردة في ذلك، مثل حديث: اجتنبوا السبع الموبقات، الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فإن صحهما لعل الله يقذف في قلوبهما الحق. أما السحر هو في حد ذاته فهو كفر، والذي يتعامل به كافر، لأنه يعني يتعامل مع الشياطين مقابل أن ينفذ له سحره. وبين لهما أن تعاطي السحر يخرج من ملة الإسلام، يخرج من ملة الإسلام، فلنحذر من هذا. لكن عليك أن تعاملهما بالحسنى في المعاملات الدنيوية، لكن إياك أن تخدمهما في شيء يتعلق بماذا؟ بالسحر. إياك أن يعني تعاونهما على تحقيق ذلكم السحر والعياذ بالله، هذا أمر خطير. نعم. قل أحسن الله إليكم تكمل سؤالي. نعم. مع العلم أننا يعني النفقة عليه وعلى إخوانه من ذلكم ممارسة. والله إذا استطعت أن تبتعد ولا تقبل هذه النفقة فافعل، لأنها نفقة حرام إذا كانت من هذا المصدر المحرم، أعظم حتى من أكل الربا ومن أكل مال اليتيم ومن الرشا. السحر والعياذ بالله كفر بالله عز وجل. فإذا على المسلم أن يحذر كل الحذر من ذلك، من السحر وما يتعلق به، ابتعد كل البعد عنه ولا تخدمهما في هذا الباب، وقدم لهما ما تستطيع من أمور الدنيا التي يحتاجون إليها، كما قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم. سأل الله إليكم. أقول السائل الكريم ذكرتم وعليك أن تحذر من الذهاب إليهما وأن تطرد الناس الذين يأتون إليهما إن استطعت. نعم. يقول ذكرتم في درس ماضي تحريم النظر إلى القنوات التي فيها الكهان والأعراف. نعم. يقول كيف بقنوات كبار الطرق الصوفية التي تضحك؟ نعم. الله يا أخي الكريم يجب أن تبتعد عن كل قنوات تخالف الإسلام، سواء تلك القنوات التي فيها الهذيان والصياح والعويل والنباح الذي يسمونه ماذا؟ ذكر لله أو ذكر لإبليس، أو يقرؤون فيه أشعار ابن عربي وابن الفارض والحلاج، وهي أشعار كفرية واضحة، إياك أن تستمع إليها، لا تستمع لها يا عبد الله، ابتعد عن هذه، سواء قنوات الأبراج أو قنوات السحر أو قنوات الكهان أو قنوات أصحاب الطرق التي ذكرتها وأشرت، هي لا تضحك، هي تضحك من جهة يعني تصرفاتهم، لكن هي وشر البلية ما يضحك، لكنها تحزن لبعدها عن دين الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم أنا من كردستان العراق، نصلي المغرب والعشاء جمعا في فصل الشتاء، وهذه هي عادتنا لأن المطر مستمر فيها، هل ذلك جائز؟ يا أخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في حال المطر الشديد والبرد الشديد والوحل بأن يجمعوا، لكن عندي سؤالنا الآن في هذا العصر، وهناك يعني طرق مسفلتة ويعني مظلات وأشياء، أقول إن وجدت وسائل تتقي فيها هذا البرد والمطر فلا تجمع، وإن لم توجد تلك الوسائل فلك رخصة أن تجمع إن شاء الله تعالى. السائل الكريم يقول قرأت في كتاب بأن عمرة في قباء تعدل عمره، يقول مع وجود الحظر الذهاب إلى مكة هل يكفي أن أصلي في قباء ويكون قضاء عمرة العمر؟ هذا ليس كلام، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى قباء وصلى فيه كان كأجري عمره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاده كل سبت يعني كل أسبوع. المقصود هنا يا عبد الله أن الأجر يعادل أجر العمرة، وليس معنى ذلك أنه يغني عن العمرة، لو زرته 1000 مرة ما تغني عن العمرة، لكن لك أجر يعادل أجر عمرة. يعني أضرب لك مثالا آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي، هل تغنيك لو اعتمرت في رمضان عن حجة؟ ما تغنيك، لكن الأجر يعادل ذلك، المقصود بذلك الأجر، وليس المراد أنه يغني عن أداء العمرة أو عن أداء الحج. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هل أجلس أنا أردد قل هو الله أحد إلى يوم القيامة ولا أقرأ القرآن وقل أنا أقرأ ثلث القرآن في دقيقة واحدة؟ لا، ليس هذا هو المراد. نعم. السائل الكريم، نعم، عنده ما سؤال أخير. نعم، ما يعرف بالحيل الشرعية إن صح التعبير. إيه؟ نعم، يقول ذكرتم حفظكم الله في بعض دروسكم بأن الذهب المستعمل تجب زكاته، يقول أقنعت زوجتي ما شاء الله نعم بذلك. إيه؟ وأعطوني حتى أذهب به لأوزنه، هل يجوز، سؤال، هل يجوز لي أن أخذ الزكاة بدون علمهم؟ زكاة ذهبهم تأخذها لما لك أنت له؟ لا، ما تأخذها، بارك الله فيك، أعطيها إلى مستحقيها، أعطيها إلى مستحقيها وأخبرهما أن زكاة ذهبكما مقداره كذا وكذا وقد دفعناه إلى أحد مصارف الثمانية التي سمعتها قبل أيام، ولا يجوز أن تصرف حتى في المساجد ولا في الآبار ولا في الأنهار، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، إذن تصرف لمستحقيها ولا يجوز أن يحتال عليها بأية حيلة مهما بلغت. سؤال أخير. هذا يذكر بما ذكر قديما، لأن أحد الدعاة والذي يظهر والله أعلم أنه أقنعهم لنفسه لصالحي، أحد الدعاة دعا بريطانيا، دعا كافرة للإسلام، قال دعوتها والله لشدة جمالها حتى تسلم وتقتلع من زوجها، قال فلما دخلت في الإسلام حمدت الله على ذلك أنها يفسخ عقدها من زوجها، يقول اليوم الثاني جاءتنا هي وزوجها، قلت لها ما شأنك؟ قال دعوت زوجي للإسلام فأسلم معي. الله أكبر، الحمد لله، هذه يعني لا بأس، قال الله يخرب بيتك، هذا عمل طيب، لكن ينبغي أن يصحح نيته، ينبغي أن يصحح، يجب أن يصحح نيته. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد إن شاء الله، كما قلت لكم غدا إن شاء الله تعالى، عن كمال دين الإسلام والتحذير ولزوم السنة والتحذير من البدع، هذا هو درس الغد إن شاء الله.